السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يخرج من المسجد لعلة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان. باب هل يخرج من المسجد لعلة. نعم تفضل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف، حتى إذا قام في مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف، قال: على مكانكم. فمكثنا على هيئتنا حتى خرج إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ودين. وفي هذا دلالة على أن من دخل المسجد للصلاة فإنه لا يخرج، ويقال هل يخرج من المسجد لعلة، والمعنى أنه لا بأس بذلك وأنه يخرج. وقال لعلة، فالمصنف رحمه الله جعل استدل بالحديث، ذكر حديث وارد في خصوص مسألة معينة، لكنه استدل به في كل خروج يحتاج إليه من دخل المسجد. وفيها دلالة على أن المصنف رحمه الله ينظر إلى المعاني والحكم، ولم يقل مثلا، لم يبوب على نفس ما وقع له عليه الصلاة والسلام، بل كل ما كان محتاجا إليه المكلف من دخل المسجد، دخل المكلف المسجد فاحتاج للخروج فلا بأس بذلك، من أمر يعرض له في أهله لإنسان ينتظره خروجه لسبب. وهذا فيه بيان لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، لما رجل خرج بعدما أقيمت الصلاة بعدما أذن، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى. وفي حديث عثمان عند ابن ماجة أنه لا يخرج، يعني ذكر أنه من خرج بعد الأذان أو لا يخرج إلا منافق. وحديث رواية هذه ضعيفة، ثابت ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم. نعم. وإسناده كله يعني مروع، عبد العزيز عبد الله هو الأويسي. نعم. قال رحمه الله: باب إذا قال الإمام مكانكم حتى نرجع انتظروه. حدثنا إسحاق قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقدم وهو جنب، فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماء فصلى بهم. وفي هذا انتظار الإمام ولو تأخر، إذا كان لم يكن عن تفريط منه وكان قد بذل وسعه وحضر فعرض له أمر اضطره للخروج، فإنه من الحق على الجماعة أن ينتظروه ولا يتململون، أن ينتظروه ولا يتململوا، لأنه لم يتأخر، بخلاف من تأخر ولا يعلم سبب تأخره. إذا تأخر الإمام ولا يعلم سبب تأخره فلهم أن يقيموا، لكن لو حضر في الوقت ثم عرض له أمر فطلب منهم أن ينتظروا فعلم أن ينتظروا ما دام أنه لن يتأخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليهم أن ينتظروا، قال: على مكانكم حتى يرجع. فلهذا يفرق بين من كان تأخره لغير سبب أو لم يعلم سبب تأخره والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي مسألة الاجتماع، يعني كان يتأخر لأجل حضور بعض الجماعة، يتأخر بعض حضور المصلين من الصحابة رضي الله عنهم لأجل يجتمعوا. فإذا كان للآحاد من أفراد الجماعة يتأخر لأجل مصلحة اجتماعهم، فتأخر لأجل اجتماع على الإمام من باب أولى، ما دام الإمام، لأن الاختلاف عليه يورث نزاع، ولم يكن هذا عادته ولا طريقته، إنما اجتهد فحضر، لكنه تذكر أنه أراد يكبر فتذكر أنه محدث، فيقول: انتظروا قليلا، ولا حاجة أن يبين لهم السبب، لا بأس. ومن ذلك ولعله يأتينا أنه عليه الصلاة والسلام عرض له من كلمه بعد إقامة الصلاة، هذه أمور تراعى إلا إذا كان خروجه سوف يعني خروجه بعد دخوله المسجد سوف يتأخر ويحصل مشقة، فينبغي لا يحبسهم. نعم، لكن مجرد وضوء أو شيء يسير فالأولى أن ينتظروه. نعم. قال: باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. باب قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما صلينا. عندكم زيادة الصلاة على النبي؟ ها؟ ما صلينا، إيه هذا هو في شرح ايش قال عليها الحافظ. إيه أشار إليها في فتح موجود أو إيه أعيد إيه تكلم بعد عليه بعدها إيش قال شيء. المقصود أنه يحصل قول الرجل ما صلينا، قول الرجل ما صلينا هذا هو. والمعنى أنه لا كراهة في ذلك، خلافا لما نقل عن بعضهم، وأنه لا كراهة في ذلك، وسيأتي الحديث في الباب. نعم كمل. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى قال سمعت أبا سلمة يقول أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمر بن الخطاب يوم الخندق فقال: يا رسول الله، والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب، وذلك بعدما أفطر الصائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بطحان وأنا معه، فتوضأ ثم صلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. نعم، وهذا ظاهر من الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قرهم، فأن لما جاء عمر رضي الله عنه فقال: والله ما كدت أن أصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، بل هو من كلامه والله ما صليتها، وأنه لا بأس بذلك، خلافا لما نقل عن إبراهيم النخعي، وأن بعضهم يقول: لا تقل ما صليت، قل أصلي إن شاء الله، قل أصلي إن شاء الله. وهذا مثل ما تقدم في بعض أو التي ذكرها رحمه الله، وأن هذا منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليس فيه ورع في تركه، بل لا بأس بذلك. والإسناد أبو نعيم هو الفضل بن دكيم، شيبان هو ابن عبد الرحمن. نعم. نعم صح، نعم، قول الرجل ما صلينا، وهذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اللي جاء في حديث عمر: والله ما كدت أن أصلي. نعم، هو صحيح أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبلغ يعني في الدلالة، أبلغ في الدلالة للترجمة، وعلى هذا الحكم ثابت كما ذكر البخاري رحمه الله، وأنه لا بأس بذلك. نعم نعم. قال رحمه الله: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة. حدثنا أبو معمر عبد الله ابن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. وأن هذا لا بأس به بعد الإقامة، وهذا الفصل لا يؤثر على الإقامة ولا يحتاج إلى إعادة الإقامة، بمعنى أنه لا يجب أن تكون الصلاة بعد الإقامة مباشرة. ويدل له أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرتب أصحابه وكان يأمرهم بالاستواء في الصف، هذا كله بعد إقامة الصلاة، فمثل هذا لا بأس. ومن ذلك ما وقع له عليه الصلاة والسلام في مناجاة هذا الرجل له، وحتى نام بعض الركوع كأنه يعني أطال قليلا، لكن هذا حينما يحتاج إلى، وهي دلالة على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، حيث أن هذا عرض له وهو يريد أن يصلي عليه بعدما أقيمت الصلاة، يريد أن يكبر، وعرض له وكلمه فلم ينكر عليه، بل لان له عليه الصلاة والسلام حتى قضى حاجته، ويدل على ذلك أنه نام بعض القوم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. لا، ما دام قائما للصلاة، أقول ما دام قائما للصلاة الآن انتظار يسير، أقول ما دام قائما للصلاة وأنهم أقاموا الصلاة، فتحدث بعضهم بعض وتحدث مع الإمام فلا بأس، هو السنة أن تكون الإقامة عنده، هم قائمون للصلاة، لكن عرض مثل هذا، هذا لا يؤثر ولا تعادل الإقامة. نعم. قال: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد قال سألت ثابتا البناني عن الرجل يتكلم بعدما تقام الصلاة، فحدثني عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل فحبسه بعدما أقيمت الصلاة. هذا في الترجمة الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، وهنا الكلام إذا أقيمت الصلاة، والحديث واحد، لكن مصنف رحمه الله تفنن في مثل هذا تفنن، ولا شك أن الترجمة الأولى أخص، لأنها قال الإمام تعرض له الحاجة، وهذا أخص. أما الكلام إذا أقيمت الصلاة قد يكون للإمام، قد يكون لغير الإمام، قد يكون لحاجة، وقد يكون كلاما يمكن أن يؤخر. فالدلالة على الحديث على الترجمة الأولى أوضح وأبين، لكن المصنف رحمه الله استدل من حيث الجملة أن مثل الكلام هذا لا يؤثر، ويدل له أيضا ما تقدم في الكلام في أثناء الأذان، الكلام في أثناء، إذا كان الكلام في أثناء الأذان لا يؤثر في الأذان، الكلام اليسير الذي هو شيء واحد وجنس واحد بعضه في الأصل متصل بعض وتكلم فيهم، فإنه لا يبطل ترتيبه ما دام شيئا يسيرا وقليلا. ففي الشيئين المختلفين في الحكم مثل الإقامة والصلاة بأن يفصل بينهم بشيء من الأذان بشيء من الكلام لا يضر، لا يضر. ويدل عليه كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان بعد الإقامة يرتب أصحابه وكان يأمرهم بالاستقامة في الصف، تقدم هذا تأخر هذا، دل على أنه لا بأس بذلك، لكن هذا فيما إذا كان هنالك حاجة. أما إذا لم يكن هنالك حاجة، كلام مباح يمكن تداركه بعد ذلك، يعني كلام لا يحتاج إليه، فالأولى تركه، فالأولى تركه ويؤخر إلى ما بعد الصلاة. نعم. قال: باب وجوب نعم متن لا هذا عندك في ترجمة هذه ولا اللي بعدها؟ لا هذا أجل تقدم عندك، هذا يؤخر في الترجمة التي بعدها، الترجمة التي بعدها في الترجمة التي بعدها، إيه مو ترجمة في الترجمة سيأتي في الترجمة التي بعدها، يمكن عندكم تقدم وضع خط. نعم. نعم، لأنه هنا ذكر في وجوب الصلاة الجماعة، سيأتي عندكم في نفس الترجمة بعدها، لا يجعل في هذه الترجمة الآتية الثانية، ولا مناسبة بينه وبين التي لا مناسبة بينه وبين التي قبلها. نعم. قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وهذه الترجمة واضحة، والمصنف هنا بت الحكم وجزم به رحمه الله لظهوره وبيانه، وهو وجوب صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، والمسألة معروف الكلام فيها، لكن المصنف ذكر أثر حسن وأنه لا طاعة لها، دل على الوجوب، شفقة عليه، يعني إذا كانت شفقة عليه معناها شافي، لأن صلاة الجماعة تتكرر، فلهذا لا يطيعها إلا إذا كان يعني هناك أمور أخرى إذا كان يتعلق بها لحاجتها لأمر ربما تضر هذا أمره، لكن شفقة عليه فإنه يعودها على مثل هذا ويبين لها أن من تمام الشفقة عليه أن تأمره بصلاة الجماعة، وهذا ما يتعلق بصلاة الجماعة. وهذا كما ذكر حوصله الحسن بن حسين المروزي في كتاب الصيام، وذكر عبد البر، وذكر ابن رجب رحمه الله نراه الحربي في روه الحربي رحمه الله ذكر ابن رجب في روه الحربي في كتاب له في كتاب البر له رحمه الله. وهذا الأثر إسناده متكرر ورجاله مشهورون، والوجوب منه ظاهر، والوجوب هو قول أحمد رحمه الله والأوزاعي رحمه الله وعطاء، واختاره جمع كثير من المحدثين ممن نسب إلى الشافعي كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان، بل بالغ داود رحمه الله وجعله شرطا لصحة الصلاة، وقواه بعض المتأخرين من الحنابلة ينقل عن ذكر عن ابن عقيل وجماعة جعله شرطا، وقواه شيخ الإسلام رحمه الله. مسألة فيها كلام كثير، لكن دليل الوجوب ظاهر وبين، والأدلة كثيرة ومعلومة، ولهذا جزم البخاري بهذا وقال باب وجوب صلاة الجماعة. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثني الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 25 درجة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة. لما ذكر وجوبها ذكر فضلها، وأراد أن يبين رحمه الله بهذا أن هذه الأخبار في فضل صلاة الجماعة لا تلافي الوجوب، في بحث معروف وكلام بين لأهل العلم أن فضلها لا ينافي وجوبها. وقوله كان الأسود هو بيزيد إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، في دلالة على أن الجماعة التي ورد فضلها هي الجماعة الراتبة كان يبحث، وهذا واصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما قال حافظ. وقول أنس وكان جاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام، هذا وصله ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن أنس رضي الله عنه وصله، وفيه مشروعية الأذان أنه الإنسان يؤذن إذا جاء، لكن إذا كان مسجد هذا مسجد يعني الذي أذن فيه فلا يؤذن أذانا مرتفعا أو عن طريق المكبر فيحصل لبس على الناس، بل يؤذن بقدر ما يسمع نفسه من حوله ويقيم، وإن اكتفى بالإقامة فلا بأس بذلك، هذا إذا كان في البلد. ثم ذكر مصنف حديث أبي هريرة حديث ابن عمر 27 وحديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، وهذا هو المشهور في الروايات 27 25 25، فحديث ابن عمر معروف في 27 فيه 27 وأبو سعيد وأبو هريرة 25، وجاء اختلاف في هذه الروايات. وهذا الفضل كما تقدم لا ينافي وجوبها. نعم. قال رحمه الله: باب فضل وعبد الله بن خباب هذا هو الأنصاري النجاري، عبد الله بن خباب حديث روي عن أبي سعيد الخدري هذا هو الأنصاري النجاري رواه الجماعة. نعم. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب: وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال: تفضلها 27 درجة. حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت سالما قال: سمعت أم الدرداء تقول: دخل علي أبو الدرداء وهو مغضب، فقلت: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. هذه الترجمة خص من التي قبلها، فالتي قبلها فالتي قبلها في فضل صلاة الجماعة عموما، وهذه فصل فضل صلاة الفجر في جماعة أخص. والشاهد منه قوله: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار، يعني في نفس الحديث ملائكة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، في صلاة، فاجتماعهم في هذا في عند الصلاة تدل على فضلها وأهميتها كما تقدم في صلاة العصر. حديث عمر بن حفص قال: سمعت سالم، هذا سالم هو قال حدثني أبي قال حدثنا أعمش سليمان مهران قال: سمعت سالما هو بن أبي الجعد، سمعت أم الدرداء. أم الدرداء هي الصغرى هجيمة أو جهيمة، جهيمة الأوصابية إمرجة روى لها الجماعة ثقة فقيها تابعية خلاف أم الدرداء الكبرى، فليس الرواية لأم الدرداء الصغرى، الرواية لأم الدرداء الصغرى، أما أم الدرداء الكبرى فهي صحابية. وفيه قال: ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم صلون جميعا، صلون جميعا. وهذا قاله أبو الدرداء يعني في زمن متقدم بخلاف قول أنس الذي تقدم أنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. قيل: فهذه الصلاة؟ قيل: فهذه الصلاة؟ قال: أليس قد ضيعتم فيها ما قد ضيعتم؟ قول أنس هذا قاله في أمراء بني أمية من المتأخرين، وقول أبي الدرداء في المتقدمين من أمراء بني أمية قبل أن يؤول الأمر إلى ما أل إليه، لأن أنس أمر رضي الله عنه وتأخر، هو أدرك من أدرك، وأراد بعض أمراء بني أمية الذين تأخروا وكانوا يؤخرون الصلاة تابعهم من تابعهم عليه، قال: ليس قد ضيعتم فيها ما قد ضيعتم. ثم ذكر حديث أبي موسى وفي أعظم الناس أجرا إلى الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى، أبعدهم فأبعدهم ممشى. وهذا الحديث حديث أبي موسى قد يقال أنه عام في كل الصلوات، عام في كل، ولكن يظهر والله أعلم أن هذا الحديث وروده أو خصوص فضله في صلاة الفجر أبلغ منه في غيرها من الصلوات. فإذا كان هذا الفضل يكون المشي إليها يكون أجل وأفضل، فالصلاة التي يشق المشي إليها يكون أعظم، لأن صلاة الفجر يكون في حال الظلمة، هو بشر المشائين بالنور التام في الظلم إلى بشر المشائين إلى المساء في الظلم بالنور التام يوم القيامة، النور التام يوم القيامة، ففيه مشقة وفيه في حال ظلمة، ولا شك أنه يكون المشي إليها والقصد إليها أبلغ من القصد إلى غيرها. ثم أيضا يكون بعد نوم الليل فالقيام إليها والمشي يحقق أن الرغبة في الخير أتم وأعظم. فلهذا كان وجه تعلق بالترجمة من هذا الباب من هذه الجهة فيما يظهر. نعم. قال رحمه الله: باب فضل التهجير إلى الظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء 5: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم. وقول فضل التهجير ومن الهاجر وهي نصف النهار، وهذا يكون عند اشتداد الحر غالبا وخاصة في المدينة وما شابهها. ووجه تعلق الحديث بالترجمة قوله ولو يعلمون ما في التهجير، تهجير يعني المشي وقت الهاجرة بالتبكير إليها وقصدها. وأيضا يمكن أن يكون هذا الحديث ولو يعلم في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا، يكون دلالته من جهة القصد والمشي مثل حديث أبي موسى أو أبلغ، لأن قال لأتوهما ولو حبوا، مع لا شك أنه الحبو في الظلمة يعني ولو كان هناك نور، يعني لأن الوقت في الأصل وقت ظلمة ولو كان الطريق منور، لأن الحديث يرمي إلى الأصل، يرمي إلى الأصل وإن مشى في نور أو كان الطريق منورا. وجاء في حديث رواه أحمد وأبو داود وإسناده في الحقيقة من جهة النظر من جهة إسناده قوي أو صحيح، يعني في حديث من حديث زيد بن ثابت عند أحمد وأبي داود أنهم كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر ولم تكن صلاة أشق عليهم منها، لأنها تكون في الهاجرة وربما يعني قصدها بعضهم من مكان بعيد، فنزلت قالوا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى، ولها سدل بعضهم أنها هي الصلاة الوسطى وإن كان صحيح العصر، لكن يمكن إن ثبت الخبر ولم يكن في سند في متنه وهم أن يوجه بتوجيه. حتى قال ابن عبد البر قولا عجيبا غريبا مما استنكر، مع أنه إمام كبير وحافظ عظيم، ورأى أن الصلوات الوسطى يشمل جميع الصلوات الخمس، قد استنكر عليه هذا ابن كثير رحمه الله في التفسير واستغرب منه هذا رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وحدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب حدثني حميد عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم، والمشي في الأرض بأرجلهم. نعم، احتساب الآثار وهو المشي، نكتب ما قدموا وآثارهم، وهو خطاهم إلى الصلاة. وذكر حديث أنس: يا بني سألا تحتسبون آثاركم، لما أرادوا النقلة إلى قرب المسجد لا تحتسبون آثاركم. وذكر قول مجاهد وقد وصل عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عنه قال: نكتب ما قدموا آثارهم، قال: خطاهم. قد يكون في هذا إيماء من البخاري رحمه الله إلى أن سبب الآية نزولها هو لما أرادوا النقلة. وقد جاء عن جابر في مسلم عن جابر: يا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم يعني إلزموا ديار تكتب آثاركم، لكن لم يأتي من طريق صحيح ذلك. وقد جاء عند ابن ماجه بسند ضعيف من السماك عن عكرمة عن ابن عباس أن سبب نزول الآية ما أرادوه، وأنهم لما أرادوا النقلة، لكن لم يثبت وإن قواه الحافظ أو غيره، لأنه لا تسمعك عنك ولا تسمعك عنك ما ضعيفا. ودلالة على فضل الدار البعيدة على الدار القريبة، دار القريبة، وأن والأحي دلت على هذا المعنى إذا كان لا يترتب عليه تضيع للصلاة وتأخر عنها، فإن بعده فيه دلالة في بعده عن المسجد فيه فضل من جهة كتابة الخطوات. والأحاديث الصحيح الصحيحين في ما يخطو خطوة إلا كتب له حسنة وحط عنه خطيئة، حديث أنس هنا وحديث جابر المتقدم وما أشبه ذلك. أما ما رواه أحمد عن حذيفة فضل الدار القريبة عن إلى المسجد على الدار البعيدة كفضل الغازي على القاعد، هو حديث ضعيف، رواية علي بن يزيد الأهلاني وهو حديث ضعيف، حديث ضعيف، وأنه لم يأتي دليل صحيح على فضل يعني فضل الدار القريبة، بل النبي يعني قال دياركم تكتب آثاركم. وفي حديث أبي بن كعب الطويل في ذلك الرجل الذي قال له أبي رضي الله عنه وكان يمشي حافيا في الرمضاء: ألا اتخذت حمارا يقيك حر الرمضاء؟ قال: ما يسرني أن بيتي مطنب إلى جنب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأكبرت ذلك عليه، ثم قال: إني أريد أن يكتب الله خطايا إلى المسجد إذا ذهبت وإذا أتيت. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: قد أعطاك الله ذلك كله. عند ابن ماجه: أنطاك الله ذلك كله. فذكر له هذا الفضل العظيم في بعده عن المسجد وقصده إليه، وأنه يكتب له أيضا أجر رجوعه الراجع، حتى يكتب له أجر رجوعه، وقال: يكتب قد ذهبت وإذا أتيت. وأو في حديث فيما أذكر عند أحمد بهذا المعنى، أنه تكتب أجر رجوعه أيضا، حتى أجر رجوع يكتب له وهو راجع إلى بيته. نعم. قال رحمه الله: باب فضل صلاة العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. تقدم فضل صلاة الفجر جماعة، وفضل صلاة التهجير إلى الظهر، وذكر حديث أبي هريرة في فضل التهجير، وذكر حديث أبي هريرة في فضل العشاء، ولم يذكر حديث أبي هريرة فضل الفجر، مع أنه ورد في الفجر والعشاء. تقدم الإشارة إلى أنه أمس بالترجمة من حديث أبي موسى المتقدم في فضل الفجر جماعة، كأنه رحمه الله يتفنن في الاستدلال. وقول فضل الصلاة صلاة العشاء في الجماعة يريد والله أعلم فضلهما على غيرهما، فضلهما، وإلا فالفضل معلوم للصلوات كلها، لكن فضل العشاء في جماعة على غيرهما من الصلوات من جهة الجماعة. ولهذا جاء الحديث: ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لأن النفوس تضعف عنهما وتكسل. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه عند البزار: كنا إذا فقدنا رجل في صلاة العشاء الفجر أسأنا به الظن، أسأنا به يعني في دينه أو في دنياه. والحديث إسناده تقدم هذا، نعم، ومعناه ظاهر، ومطابقته للترجمة ظاهرة. نعم. قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. نعم. والمصنف رحمه الله أراد أن يستدل بهذا الحديث على أن الاثنين جماعة، واستغنى بهذا عن سائر الأخبار التي لا تثبت أو تكون دلالتها محتملة. وقد ورد عند ابن ماجه: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان بهذا اللفظ أو قريب منه، وحديث لا يثبت ضعيف عند ابن ماجه، اثنان فما فوقهما جماعة. لكن هذا الحديث: فأذنا وأقيما ثم ليومكما أكبركما، هذا يبين أن اثنين جماعة، وأن تحصل بها الجماعة وفضل الجماعة، لكن لا يحصل فضل الجماعة لاثنين ينخزلون وينقطعون عن الجماعة ويصلون وحدهم، ولا تحصل الجماعة لمن صلى في البيت بأهله هو غير معذور، لا، بل يجب عليه يصلي مع الناس. وتقدم من النبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت الحديث، قم يتأخرون، ولم يذكر تفصيلا في هذا، إنما بين أن سبب ذلك هو أنهم لا يصلون مع الناس بل يصلون في بيوتهم. فهذا يشمل ما إذا صلوا جماعة أو منفردين، بل جاء ما يدل على أنهم يصلون جماعة في رواية، جاء في رواية عند أبي داود ما يبين هذا. وجاءت أحاديث تدل على هذا المعنى أيضا، من حديث أبي سعيد الخدري المشهور لما قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يأتجر أو يتجر على هذا فيصلي معه، يعني أنه إذا صلى معه كان أفضل. كذلك هذا حديث رواه أحمد وأبو داود. كذلك حديث أبي بن كعب عند أحمد وأبي داود، حديث أبي سعيد الخدري إسناده صحيح، وحديث أبي بن كعب أيضا إسناده مقارب. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الاثنين أزكى من صلاته مع الواحد، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، ما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم. قال رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، والشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. والشاهد من الحديث أن قوله عليه الصلاة والسلام: ما دامت الصلاة تحبسه لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فهو في صلاة. حديث أبي هريرة الذي بعده: ورجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد، يحتمل والله أعلم أنه أراد بهذا الحديث أنه يشمل هذا الفضل أيضا من صلى ثم خرج لكنه ينتظر الصلاة، ينتظر الصلاة، وأنه الانتظار نوعان: انتظار بمعنى أنه تقدم إلى المسجد فينتظر إقامة الصلاة، ومن صلى وخرج في حاجاته لكنه ينتظر الصلاة الأخرى، ينتظر الصلاة الأخرى. ورجل قلبه معلق في المساجد، جاء في رواية: إذا خرج من المسجد حتى يعود إليه. هذه الرواية أذكرها لكن ما أدري هل هي موجودة عند البخاري أو في الموطأ، يحتاج إلى مراجعتها. حتى يعود إليه، قال: قلبه معلق في المساجد، بعضها بالمساجد. وقوله معلق يبين أيضا أن هذا الفضل يحصل لمن كان قلبه معلق في المساجد لا جسده، لا، هو قد يكون جسده في المسجد وقد يكون خارج المسجد لكن قلبه معلق في المساجد. وأن المهم هو انتظار الصلاة بقلبه، وأفضله وأجله إذا كان ينتظر ببدنه وقلبه معلق بصلاة ينتظرها. أما إذا عرض له أمر من حاجة ونحوها فإنه يخرج في حاجاته ويناله الفضل. ويدخل في هذا الفضل أيضا المرأة والمريض ممن يكون معذورا وهو ينتظر الصلاة، فإنه داخل في هذا الفضل. وحديث أبي هريرة وحديث أنس رضي الله عنه قال: فإنكم ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، وهذا هو الشاهد منه للترجمة. وهذا تقدم معنا في حديث أبي موسى، حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس تقدمت معنا، وهي كلها في الصحيحين، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى أخر الصلاة حتى رقدوا واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا، كما تقدمت في الأحاديث. وأخبر أن لا يصلي أحد غيركم، وأنكم لا تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. وأن من انتظر الصلاة فغلبه نعاس ونوم ولم يكن عن قصد إليه بل غلبه، فإنه داخل في الفضل، داخل في الفضل، ولو أنه نعس ونام فلا يخرج ما دام أنه شيء غلبه. ولذا أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام وأنه في صلاة، من أخبر في كل الأحاديث تقدم حديث عائشة وابن عمر وابن عباس أنهم رقدوا واستيقظوا، بل قال عمر رضي الله نام النساء والصبيان. نعم نعم هي عند مالك، هي عند مالك يراجع مسلم ويراجع البخاري، وقال زاد مالك إيه نعم ما يكون الأخير يعني، ولو رجع يعني الأصل يكون بعد جيد. طيب، وهي رواية مالك ينظر أيضا رواية مالك اتصالها أيضا وساقها متصلة ولا لا، إذا خرج من المسجد حتى يعود، وهذا صريح، هذا يفسر قوله معلق في المساجد أنه تعلق القلب يعني. نعم صلى الله عليك. في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ألا يؤخذ منه أيضا دلالة على الشطر الثاني من الترجمة فضل المساجد؟ نعم، ويمكن أن فضل المساجد يظهر والله عن فضل المساجد قد يكون يؤخذ من الحديث أبي هريرة قلبه معلق في المساجد. في المساجد يعني عند أقصاد يعني. نعم صحيح، هذا صحيح، قلبه معلق في المساجد. نعم، وأن نفس التعلق بالمساجد للفضل، وأن الشق الأول من قول جيسان تظل المسجد في حديث أبي هريرة أول، وهذا صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح عد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. هذا فضل آخر في الغدو والروح، ويدل على فضل المشي، وكل من كان غدوه إليها من مكان بعيد كلما كان أجل وأفضل، لأن يدل على صدق الرغبة وصدق النية في القصد إلى المسجد. فضل من غدا إلى المسجد ومن راح، والغدو أصله أول النهار والروح آخر النهار، لكن يطلق على مطلق القصد، سواء كان من أول النهار من وسط النهار من آخر النهار، فكل من غدا إلى المسجد في أي وقت عند الله نزل. أيضا يشمل كل من غدا إلى المسجد حتى ولو كان في غير صلاة، لو قصد إلى المسجد لأجل طلب العلم لسماع العلم، غدا إلى أي أمر من أمور، غدا إلى المسجد يصلي سنة الضحى أو لغيره، لأجل أن يقرأ القرآن في المسجد، للإطلاق في الحديث من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. والنزل هو ما يقدم للضيف ابتداء لإكرامه، فكيف النزل في الجنة؟ ومحمد بن مطرف هذا هو أبو غسان الليثي المدني من رجال جماعة. نعم. قال: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال: سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم مشهور: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وإذا أقيمت الصلاة المراد به يعني إذا أخذ المؤذن، هذا جاء عند أحمد عند ابن حبان إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وهذا واضح أن المراد إذا أخذ إذا ابتدأ فلا صلاة إلا التي أقيمت، ليس المعنى أنه إذا فرغ منها لا، بل إنه جاء ما يدل محلي بن عباس أنه يعني لو شرع قبل ذلك ثم أقيمت فإنه ينصرف منها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بيده حتى يدخله في الصف وأنه ينصرف منها. في هذا أحكام كثيرة مذكورة لأهل العلم في هذه المسألة. والمصنف رحمه الله لما لم يكن الحديث على شرطه أورده في الترجمة، وترجم بالحديث المشهور حديث أبو هريرة إذا قمت صلاة صلاة إلا المكتوبة، عند أحمد فلا صلاة إلا التي أقيمت، ثم ذكر ما يغنيه ويكتفي به للترجمة هو حديث ابن بحينة، وأنه عليه قال الصبح أربعة، الصبح أربعة، أنكر عليه ذلك عليه الصلاة والسلام، رأى وقد أقيمت الصلاة صلي ركعتين، صلي ركعتين، فأنكر عليه فقال الصبح أربعا، معنى أنه لا يشرع الصلاة عند إقامة، لا يشرع السنة عند إقامة الصلاة. وهذا كما لا يخفى عندما عند إذا كان أراد أن يبتدئها بعد الإقامة هذا لا يجوز، لكن لو أنه دخل قبل أن تقام الصلاة هذا إن كان فرغ رفع من الركعة الثانية بعدما أقيمت، يعني أقيمت بعد رفع الركعة الثانية صحيح يكمل، وإن كان بقي عليه شيء من الصلاة من كفر الركعة الأولى في أثناء الركعة الأولى أو قام في الركعة الثانية ولم يركع حتى الآن فالأظهر أنه ينصرف لأنه بقي عليه صلاة. أما إذا رفع من الثانية لم يبقى إلى السجود فلم يبقى صلاة لأنها تابع، والمنهي عنه هو أن يصلي وهو يكمل صلاته. هنا قال أنه هو عبد الله ابن عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ابن بحينة بالألف، لأن يعني ابن بحينة يعرب إعراب ابن مالك، فهو عبد الله بن مالك وهو عبد الله بن بحينة، لا أن مالك هو ابن بحينة وأن بحينة جده وأن مالكا أباه. وقوله هنا من رواية شعبة يقال مالك بن بحينة وهم من شعبة، وهم من شعبة، وهم من شعبة، ولهذا بين البخاري رحمه الله ذلك وأنه ابن بحينة خلافا لشعبة رحمه الله، فقد وهم في هذا في موضعين، من جهة أنه نسب مالك إلى ابن بحينة فجعل مالك بحينة، وصواب أنه عبد الله ابن مالك، عبد الله ابن مالك، وأن بحينة هي والدة عبد الله لا والدة مالك. أيضا جعل الصحبة لمالك، والصواب أن مالك لا صحبة له، وهذا مما وهم في شعبة رحمه الله، وشعبة له مع جلالة حفظه لكن له حفظ له بعض الأوهام رحمه الله. نعم. قال باب حد المريض، وهذه المتابعة تابعة غندر هذه وصلها أحمد رحمه كما نبه الحافظ، ومعاذ عن شعبة وصلها الإسماعيلي، وقال ابن إسحاق يعني أن غندر ومعاذ عن شعبة كأنهم وافقوا في هذا، وقال ابن إسحاق عن سعد بن حفص عن عبد الله بن بحينة لم يوافق شعبة، لم يوافق شعبة، وقال حمد بن أخبرنا سعد بن حفص عن مالك، مرادها أن حماد وابن سلام وافق شعبة على وهمه، وافق شعبة على وهمه. تابع غندر ومعاذ عن شعبة عن مالك. نعم. نعم باب. قال باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعادوا له فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فخرج أبو بكر يصلي فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه يخطان الأرض من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أما كانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه فقيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال: برأسه نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية عن الأعمش: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر، قال عبيد الله بن عبد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب. نعم. والترجمة التي قبلها في قال: تابعه غندر ومعاذ عن شعبة، لأن الحديث رواه بهز بن أسد في السنة التي قبلها عن شعبة، هنا تابعه يرجع إلى بهز بن أسد، فبهز بن أسد رواه عن شعبة، وقد تابعه تابع بهز بن أسد عن شعبة غندر وهو محمد بن جعفر ومعاذ عن شعبة بهذا بإسناد شعبة المذكور. أما الترجمة التي بعدها في قوله: باب حد المريض أن يشهد الجميع، يعني ما هو الحد الذي والقدر الذي يكون المريض يكون عذر في عدم شهود الجماعة، أو يمكن قول حد يشهد الجماعة أن المرض ليس كل مرض يمنع من شهود الجماعة، وهذا أقرب، ليس كل مرض، المرض الخفيف لا يمنع، ولهذا النبي عليه الصلاة خرج، فإذا كان يمكن أن يخرج ويصلي بلا مشقة يخرج، وما زاد على ذلك فلا يكلف نفسه، يكلف نفسه، وإن تكلف وليس عليه ضرر في ذلك، فقد ثبت في حديث مسعود رضي الله عنه: ولقد رأيتنا لما ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أمسك به العباس رضي الله عنه، خرج بين الرجلين تخط رجله عليه الصلاة والسلام من شدة مرضه، فأمسكه العباس وعلي رضي الله عنهما لأجل يصلي مع الناس، فكأنه من المصنف رحمه الله له أن المريض له أحوال، حال يتضرر هذا لا يجوز له أن يكلف نفسه، وحال لا ضرر عليه لكن فيه مشقة هذا لا يجب عليه وإن صلى فلا بأس، وحال يمكن أن يحضر مرض خفيف فهو يخرج في حاجاته هذا يلزمه، فمثل ما نقول مسألة التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا، لا نقول أن التيمم يشرع لو أن إنسان أصابه يعني صداع يسير، صداع ولا ضرر عليه ولا يشق عليه، ما نقول يتيمم، أو أصابه جرح مثلا يسير، يسير، ما نقول يتيمم لأنه مريض، لأن هذا الجرح اليسير لا يتأثر حتى لو يعني يمكن أن يغسل بدنه ويمسح مسح يسير، جرح يسير مع أنه نوع مرض، فكذلك المرض في صلاة الجماعة اليسير الذي لا يشق وأدنى ألم وأدنى وجع لا يمنع، وربما لا يخلو منه يعني أن يعرض له مثل ذلك، أصابه خدش يقول: لا أنا سوف أصلي حتى يطيب هذا الخدش، وربما يمكن أيام هذا لا يصلي، مرض أشد في مشقة لكن لو حصل لو صلى لا يتضرر، هذا لو كلف نفسه حضر يكون أجره عظيم، حيث تكلف الحضور كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكما قال مسعود عن الصحابة رضي الله عنهم. الحال الثالث: شد به المرض ويتضرر، نقول هذا لا يجوز، كما لو تكلف الصوم حتى تضرر قال: ليس من البر الصوم في السفر، لما أنه اتمي عليه فتضرر، هذا ليس من البر، وإن كان الصوم في السفر حين ربما كان أولى في بعض الأحوال. نعم. قال رحمه وقوله زاد أبو معاوية في جلس عن يسار أبي بكر، هذه وصلها المصنف رحمه الله صحيح. نعم. قال رحمه الله: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفيه الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلة. قول الرخصة في المطر والعلة، العلة من باب العطف العام على الخاص، ذكر المطر لأنه جاء ما يدل عليه من نص، ثم ذكر العلة لأن كأنه والله أعلم قدم، لأن القاعدة أن يقدم العام ثم الخاص لأنه أخص، لأن كأنه قدم المطر لورود الدليل فيه والنص فيه، والعلة من جهة الاستنباط من المعنى، وهذا من باب تقديم الدليل، وهذا يعني أمتن وأقوى. وللرخصة في المطر، والمطر لماذا؟ لماذا الرخصة مطر؟ لأن يجري مشقة، وهذا يشمل المطر وغيره، فكل ما حصل فيه مشقة فإنه داخل، فيكون المعنى والعلة أن يصلي في رحلة. ثم ذكر حديث ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال. ثم كان يأمر إذا كان ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. فكل ما يكون في مشقة وهو عذر أو عذر في الجماعة، مشقة فهو عذر في الجماعة، ويقول: ألا صلوا في الرحال. تقدم معنا أنه كان يقوله بعد الفراغ من الأذان. وكذلك حديث محمود بن ربيع الأنصاري رضي الله عنه في قصة عتبان مالك رضي الله عنه، كذلك قوله وهو أعمى، وأنه تكون الظلمة والسيل، دل على أن السيل عذر في مثلها. وأنا رجل ضرير البصر، ضرير بصر، والنبي عليه أمر عتبان، أمر مكتوم بأن يحضر، وعتبان اختلف هل هو ضرير البصر أو ضعيف البصر، جارية اختلفت الرواية البخاري، جاء ما يدل على أنه ضعيف البصر، وجاء رواية تدل على أنه ذهب بصره، ويحتمل أنه كان يضعف بصره شيئا فشيئا رضي الله عنه حتى ذهب بصره. فصلى في مكان، النبي صلى أمره أو سأل النبي فأشار إليه مكان فصلى فيه عليه الصلاة والسلام. حديث محمود بن ربيع رضي الله عنه في قصة عتبان، وفيه أنه قال: تكون الظلمة والسيل، وأنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في مكان يتخذه مصلى، فدل على أنه لا بأس أن يصلي الإنسان في بيته عند حصول السيل والمطر نحو ذلك، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام في دلالة على أنه عند وجود المطر فلا بأس يصلى في الرحل، بوب على هذا لا بأس يصلي الإنسان في رحلة، لكن مع ذلك إن أمكن إقامة الصلاة في المساجد كان هو الأولى. وعلى هذا من صلى في رحلة فلا بأس، ومن تكلف وحضر فهو أكمل ما دام أنه لا ضرر عليه. وكأنه يشبه والله أعلم هذا من وجه إقامة الجمعة يوم العيد إذا توافق الجمعة والعيد، وأن الإمام يقيم الجمعة، فمن شاء حضر ومن شاء لم يحضر، فمن حضر فإن كان لم يصلي العيد وجب عليه ذلك، وإن كان قد صلى العيد وحضر كان أكمل. فليقيمها الإمام، يقيم الجمعة لمن لم يصلي العيد ولمن صلى العيد وأراد أن يحضر. ولهذا جاء ما يدل عليه وسيأتي في الترجمة التي بعدها أن الإمام يصلي بمن حضر. نعم. قال: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله ابن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض كأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنسا يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. نعم. باب هل يصلي الصلاة بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة؟ فيه كما تقدم أنه عند المطر أو الطين، ولو لم يكن مطر مثلا لو أن الطرقات امتلأت بالمياه فصار فيه طين، ليس المعنى لا بد أن يكون مطر، ليس المعنى عذرا أن يكون مطر، لو أن الطرقات امتلأت بالماء جرت المياه مثلا من بعض الأماكن وانفتحت فصار طين فهو عذر، بل ربما قد يكون أشد من عذر المطر، أشد من عذر المطر. فإذا كان في طريقه إلى المسجد طين وحل سواء كان من أثر المطر أو من غيره أو ما النجاسات مثلا يتأذى بها فهو عذر، وقد يكون أبلغ من العذر المطر. ولهذا قال والعلة كما تقدم، والعلة أن يصلي في رحله. واختلف في أشياء أخرى مثل الريح الشديدة هل هي عذر مطلق أو عذر في الليل أو الريح الباردة إلى غير ذلك. وهل يصلي بمن حضر؟ وفيه أنه يصلي بمن حضر، ووجه الاستدلال بالحديث فنظر بعضهم إلى بعض دل على أن بعضهم حضر، أنهم حضروا وأنه حضر فاستنكروا ذلك، فبين أنه فعله من هو خير مني وإنها عزمة، لكن من عزم لذلك وخرج فيصلي، يصلي مع الناس ويقيم الإمام الصلاة لمن حضر. وقوله عن حماد عن عاصم هذا ليس معلق، معطوف على قوله في الصلاة التي قبله حدثنا حماد، عن قول حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال وعن حماد يعني في السند الذي قبله، يعني حماد رواه عن عبد الحميد صاحب الزيادة هو عبد الحميد بن دينار، ورواه عن عاصم عن عبد الله بن الحارث، عاصم عبد الله بن الحارث، عاصم هذا احتمالها انه ابن ابي النجود، هذا احتمال، هل روى عن عاصم بن سليمان؟ وإن كان ابن أبي النجود هو الرواية في الصحيحين، الرواية في الصحيحين أشار إليها في الحافظ، عند في الحافظ كل فتح الباري موجود معه، فتح الباري عندك على قولها عن عاصم، هو الأحول بن سليمان ولا ها؟ يمكن عاد طيب. ها منو ذكره؟ وين هذا منه منه كلامه؟ أن في في في باب في ماذا؟ في الباب يتقدم ها؟ عاصم الأحول خلاص صرح به، يعني عاصم سليمان يكون عاصم سليمان الأحول ها؟ مبهدل ايش فيه؟ مقرون كلاهما ارفع صوت رؤيتي اي نعم وهو الاقرب لانه ما روى لها لان السند هذا متصل وما روى لها شيء يعني منفرد مع ان هذا وين لم يكن منفرد لكنه كما هنا الاحول. نعم. وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ايضا واضح، فأقيمت الصلاة فرأيت الرسول يسجد في الماء والطين، وهذا واضح في أنه صلى عليه الصلاة والسلام في الماء والطين، وهذا في رمضان، هذا يبين أنه في المواسم التي يكون مواسم الخير يفوت فيها مصالح، فالسنة التكلف والسنة المبالغة في تحصيل الخير ولو في مشقة، ولهذا قال رأيت أني صبيحة في ماء وطين، لكن هذا كانوا معه معتكفين في الحقيقة، فهو في المسجد، فمن كان معتكف في المسجد فصلاته في المسجد، لكنه عذر في حق غيره ولو كان في رمضان لو لم يحضر. وتم للمصنف الاستدلال قل هل صلي من حضر، وكذلك وهل يخطب يوم الجمعة كأنه أشار إلى حديث ابن عباس في يخطب يوم الجمعة خطبنا ابن عباس، نعم بل صريح خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردة، وأنه خطبهم وأنه أقامها. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام خطبهم في الجمعة في حديث أنس لما أنه استغاث عليه الصلاة والسلام وسأل الله عز وجل فنزل المطر، ثم الجمعة الثانية جاءه والمطر متواصل، أسبوعا كامل، جمعة كاملة، وجمع بهم عليه الصلاة والسلام مع شدة المطر. وفيه أنه يعني مع حصول مشقة بلا شك، خاصة في ذلك الوقت في الطرقات والطين، ومع ذلك ومع تواصل المطر إلا أنه أقام الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. دل أنه إذا أمكن الأخذ بالعزيمة كان أولى، ومن أخذ بالرخصة فلا بأس. نعم. حديث أنس كذلك، وفيه لا أستطيع الصلاة معك، وكأنه والله أعلم من جهة أنه قال لا أستطيع الصلاة معك وإن كنت معذورا وأنت تقيم الصلاة، دل أنه يقيمها عليه الصلاة والسلام وإن كان يعذر من يعذر هل يصلي اليوم بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة، وأن من تخلف لعذر يعذر، لا يترك الصلاة لأمر من تخلف، بل من تخلف من تأخر فهو معذور. ولهذا هو ذكر عذرا هو أنه ضخم، وهذا استدل به بعض العلم أنه من كان ضخما ويشق عليه قصد المسجد لضخامة بدنه فإنه عذر له كما في هذا الحديث. نعم. قال باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب ابن عثمان عن موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني. مدني ومديني. نعم. باب إذا حضر الطعام أقيمت الصلاة، يعني ما الحكم؟ وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، هذا وصله المصنف البخاري رحمه الله، وقال أبو الدرداء، والمصنف رحمه الله لم يجزم بالحكم إذا حضر الطعام وقت الصلاة، لأن في المسألة تفصيل واختلاف، فلا يبت في الجزم الحكم وأنه حكم واحد وحالة واحدة. ولما اختلف الحال أورده مورد التساهل، وأنه تارة يصلي وتارة يقدم الطعام لاختلاف الحال، وجاءت الأخبار على هذا الوصف. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. هذا يقول حافظ وصله مبارك في الزهد، وصله ابن مبارك في الزهد. حديث عائشة: إذا وضع العشاء وقمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي اللفظة إذا قدم، جاء حديث أنس وحديث ابن عمر وحديث عائشة، بدلالة على أنه عند وضعه، وأنه ليس، ولهذا قال مصنف: إذا حضر الطعام. حضر يعني يضج، فإن حضر بالفعل وقدم فالنفوس تتعلق به فيسن المبادرة. ولهذا قال: إذا حضر وقت الصلاة، فإن كان حضوره وقدم فالنفوس تتوق إليه، وإن كان حضوره معنى حضر الطعام وتهيأ ونضج لكنه لم يقدم فيبدأ بالصلاة. وقال: إذا وضع العشاء وقت الصلاة، في لفظ إذا قدم العشاء. في حديث أنس، نعم، حديث إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا ولا تعجلوا عن عشائكم، يأخذ بقدر حاجته حتى يطمئن وتهدأ نفسه. حديث ابن عمر: إذا وضع عشاء أحدكم، مثل حديث عائشة إذا وضع، ما قال إذا نضج أو، بل إذا وضع، وهذا فرق بينما إذا وضع وبينما إذا لم يوضع، لا شك الناس تتوق إليه أكثر. قال زهير: هذه وصلها أبو عوانة، هذا المعلق، ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة، رواية وهب ذكرها البخاري رحمه الله، وكذلك عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام، شوف على الطعام، فلا يعجل بل يأخذ حاجته. وهذا واضح من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل إقباله على حاجته، إقباله ثم إقباله على صلاته. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان عند التنور وكان يأكلون، فأراد المؤذن أن يقيم الصلاة، قال: لا تعجل، لا نقوم إلى الصلاة وفي نفوسنا شيء، لا نقوم إلى الصلاة وفي نفوسنا شيء. هذا هو الأصل. وسيأتي أخبار في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام رمى بالسكين وكان يحتز من كتف ثم صلى عليه الصلاة والسلام، وهذا يختلف من حال إلى حال. لكن نقول: إذا لم يقدم الطعام وكان جائعا وكان جوعه شديدا، فإن تقديم الطعام والأكل أولى من كونه يصلي. وهذا ليس من باب تقديم حظ النفس على حق الله عز وجل. قد يقول: طيب الصلاة أولى، كيف يقدم؟ نقول: لا، هذا صيانة لحق الله، صيانة لحق الله، لأنه حينما يصلي ونفسه تتوق إلى الطعام جدا فإنه لا يحضر تمام الحضور. فمن صيانة حق الله كما قال أبو الدرداء: إقباله على الحاجة، سواء كان الطعام أو يقبل حاجته إذا أراد الخلاء، كما في حديث زيد بن أرقم: إذا حضرت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ به قبل أن يصلي، فليبدأ به قبل أن ولو أقيمت الصلاة، يعني لا يصلي ولا يقف حديث عائشة: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبث. ذكر الأمرين: الخلاء والامتلاء جميعا، لكن عند الاستواء وعدم توقان الشديد فيفصل بين ما حضوره وعدم حضوره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو ابن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ. وهذا من المصنف رحمه: إذا دعي إلى الصلاة وبيده ما يأكل، يعني ما الحكم الآن؟ هذا فرق بين هذه الترجمة والترجمة التي سبقت: حضر الطعام أو قدم، وهذه وهو يأكل. لا شك الحكم يختلف. فإذا كان الإنسان يأكل وقيمت الصلاة، فقال فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ، فصلى ولم يتوضأ عليه الصلاة، المعنى أنه قام إليها ولم يكمل عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا إما أن نحمل تلك الأخبار يعني في المصنف رحمه الله في لما ذكر هذا الخبر وأنه قام طرح السكين ولم يكمل طعامه وتلك أمر بالأكل، الأظهر والله أعلم إما أن يحمل هذا على الإمام، الإمام إذا أقيمت الصلاة وهو إمام فإنه وإن كان يتوق إلى الطعام فإنه ليس كأحد الناس، لأن تأخره ربما يشق على الناس فيقوم، وهذه المفسدة اليسيرة التي تحصل له هي في الحقيقة يسيرة في جانب المفسدة يتعلق بانتظار الناس له ومشقة قيامهم وانتظار حتى يحضر، فنرتكب المفسدة اليسيرة في سبيل دفع المفسدة التي هي أكبر منها، التي هي أكبر منها. وهذا من هذا كما تقدم، وهذا من هذا كما تقدم، وهو أنه قام إليها. أو نقول إنه إذا حضر الطعام وأكل ثم أقيمت الصلاة فيقوم، لأن هذا الذي تناوله يكسر جوعته ويسد حاجته. وعلى كل حال ما دامت نفسه مشتاقة إلى هذا الشيء وتميل إليه فإن السنة أن يأخذ حاجته، كما قال ابن عباس وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنهم، وهذا من فقههم رضي الله عنهم في أنه لا يقبل على صلاته حتى إلا بعد إقباله على حاجته صيانة لحق الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن عباس رضي الله عنه نقوم إليه وفي نفوسنا شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.